وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1436 بعنوان فاستمسك. وقد جاء هذا العنوان لأن الاختيار ينبغي أن يكون دوما ملائما للوضع، مناسبا للحالة، موافقا لما ينبغي. واقعنا حين تشتد الفتن فاستمسك، حين تستعلي الشهوات فاستمسك. أنا عايز فاستمسك دي تطلع منك زي الرصاصة، فاستمسك فاستمسك. حين تتلاعب الأهواء بالناس فاستمسك. لا لسه، فاستمسك. حين ترى الدنيا وقد غلبت على القلوب فاستمسك فاستمسك. حين ترى الناس وقد اختلفوا فصاروا شيعا وأحزابا أنت فاستمسك فاستمسك. حين ترى هؤلاء الناس وقد صارت رغباتهم وأهواؤهم في غير دين الله بل على مراد أسيادهم أنت فاستمسك. هي دي بقى اللي أنا عايزها من جت مرة، فاستمسك استمسك. وصرنا نتساءل ونتقاول بما نستمسك، وهي كلمة الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. الشيخ أشرف النهاردة الميكروفون نرفزه من الأول فمعرفش يقول لنا أنا عايز أسمع قرآن، والمرة بقالنا كم مرة بنقول إزاي نسمع قرآن وإزاي نقرأ قرآن وإزاي نفهم قرآن. ها؟ فاستقم كما أمرت، مش فاستقم أدور، لا لا لا لا لا، كما أمرت، مش بطريقة الشيخ فلان. هم دايما هم لما يجوا يعجزونا يقول لك انتوا عايزين إسلام، إسلام زي مين؟ زي إيران، زي بتاع إيران، ولا زي بتاع السعودية، ولا زي بتاع الإخوان، ولا زي بتاع أنا مش عايز إسلام زي بتاع حد، أنا عايز إسلام بتاع ربنا، بتاع ربنا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، بالذي أوحي إليك. واتكلمنا بقى يعني إيه فاستمسك؟ أن يكون القرآن ربيع قلبك، قلبك ما يشربش إلا من القرآن، ربيع قلبك. وبعدين قلنا إزاي يبقى القرآن ربيع قلبك، وإن المقدمة الطويلة اللي قدمها سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن، المقدمة الطويلة دي لها علاقة قوية جدا بكلمة ربيع قلبي، وإن لازم تلاحظها في الأحاديث. لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عني الدين، يبقى قضاء الديون مرتبط بفهمك الأول الآخر الظاهر الباطن. لو فهمت الأربع أسماء دول يقضي دينك وتعبدت بيهم. المقدمات دي ما هياش لعبة، لازم تفهم. فعشان كده قلنا عشان يبقى القرآن ربيع قلبك إنك تبقى فعلا بتقول له يا رب انا العبد ابن العبد، انا ابن الأمة، لا انا سيد ولا مطاع ولا حر ولا مالك، انا العبد ابن العبد، انا العبد ابن الأمة، وابويا وجدي وجد ابي وجد جدي كانوا عبيدك، فانا ابن العبيد، أنا المكدي ابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. لما تدخل على ربنا جل جلاله بالإفلاس المحض والفخر الصرف يؤويك ويغنيك ويمدك ويعطيك. فعشان يبقى القرآن ربيع قلبك تدخل عليه بالفقر ده يديك. وبعدين ذكرنا العشر كلمات كيف نتفهم القرآن. النهاردة بقى نقلة جديدة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فاستمسك. كيف؟ قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اسمع ليش، انا اسف عشان ما عديهاش دي برضو. لما قال الله جل جلاله فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. السياق والسباق واللحاق من المقيدات، فاوعى تاخد كلمه فاستمسك وتنسى اللي قبلها واللي بعديها. لا لا لا، ده هي البيعة على بعضها كلها مرة واحدة. يبقى لما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى الملك القدوس ربي الرحمن هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك طمأن الله قلب المصطفى وثبته إنك على صراط مستقيم. اليقين، اليقين إنك على صراط مستقيم. لازم تبقى على يقين إن اللي انت عليه ده هو الصراط المستقيم، فيش غيره. وزي ما قلنا كتير في فرق بين جادة الصراط وجنبتي الصراط. في ناس على الجادة، على جادة الصراط، بس الصراط دحض مزلة، ففي ناس بتزحلق من على الصراط، بتقع يمين وتقع شمال وتمشي الناحية دي وتمشي الناحية دي وتمشي وتقع. أصحاب الأهواء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. قضية في ايه؟ ان الاهواء بتتجارى. وشوف كلمة تتجارى، انت معايا؟ ها؟ كلمة تتجارى يبقى الهوى بيحدفه كده ويجيبه كده ويرده كده وينيمه كده ويقومه كده بالهوى، بالهوى. فاستقم كما امرت، يعني على الكتالوج زي ما ربنا وصف لك تحديدا، لا يمين ولا شمال، لا زي الشيخ فلان ولا زي الجماعة الفلانية ولا زي الطريقة الفلانية ولا زي لا لا لا لا. النبي كتير أقول لهم لما بيقولوا الشيخ بن باز قال والشيخ ابن عثيمين قال والشيخ الألباني قال. يا جماعة ما تقولوا قال رسول الله يقول ألا ما هم دول جايبين من نبي. طب ما دام انت هم جايبين من نبي ما تاخد اللي هم قالوه عن النبي. واضح في النص خذ اللي قالوه هم عن النبي قال رسول الله كذا او موقف رسول الله كذا. اما في فهمهم للنص يبقى نجيب فهمهم للنص. اما النص لازم يبقى معنا قال الله فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. اليقين في انك على الصراط. عشان كده دايما تلاقيها لسه لفت نظري النهاردة في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي ربنا يقول ايش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء. يبقى رسول الله وإيه والذين معه. ربنا يقول إيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا مع النبي صلى الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم معاه. عشان كده دايما هتلاقيها كده يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه كده على طول مع سيدنا النبي معاه في زمرته صلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا بقول لك أهو صلي على سيدك النبي وكتر الصلاة على سيدنا النبي وزيد صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو معاه في الدنيا تبقى معاه في الآخرة. عشان كده يوم القيامة لما يبقى على الحوض صلي عليه صلى الله عليه وسلم واقف يقابل اللي عارفهم يلاقي واحد غر محجلين يعني أثر الوضوء بين عليه مصلي يقول أيوة ده من أمتي. لا لا لا لا لا لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. يبقى خليك على الصراط المستقيم. قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى نمرة واحد استمسك مصحفك قرآنك استمسك بيه يعني استمسك اشبط فيه ما تخليهش يفلت منك ولا انت تفلت منه. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم باليقين وإنه لذكر لك ولقومك. كل الناس يريد أن يكون له ذكر. وانت بتخلف ليه؟ ابني يشيل اسمي من بعدي. اللي بي دايما الناس تسأل عن الصدقة الجارية عشان لما موت هي دي. فربنا بيقول لك أن ذكرك وقومك في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك إن كنتم تريدون أن تقوم لكم قائمة أن يكون لكم وجود. تعرفوا أنا بحبكم في الله. كنا بنقول لما يقولوا ده في 32 مليون خارجين طب والناس التانية اللي قاعدة دي امال دول ايه؟ محدش شايف دول؟ لا محدش شايفهم. ليه؟ لانهم مش قايمين بده. هو ده اللي يخلي الناس تشوفك. هو ده اللي يخلي الناس تعرفك. وإنه لذكر لك ولقومك. هو ده. بكلام ربنا. ربنا قال إيه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون؟ وانتم بتفهموش؟ أفلا تعقلون؟ هو ده لما نبقى مش قايمين عشان سلطة ولا عشان شخص، مش قايمين علشان مكانة ولا حتى عشان دفع الاستضعاف، ده احنا قايمين لكلمة الله بس. شفت غلام أصحاب الأخدود لما ضحى في حياته عشان ايه؟ عشان الناس تسمع كلمة بسم الله بس. قال له لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، ضع خذ سهما من كنانتك، ضعه في كبد قوسك، قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به حينها تقتلني. بس الناس تسمع بسم الله، يبقى دي الهدف والغاية، هي دي الهدف والغاية. قلت كتير قوي ان التمكين لطائفة الدعاء ليس بغاية مقصودة، وانما هو وسيلة لإقامة العبودية في الارض، اما الغاية المقصودة هي تعبيد الناس لرب الناس، إقامة العبودية في الأرض. العبد الرباني عبد لله في كل أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون، هو عابد متعبد. سيدنا يوسف زي ما في بيت العزيز قال حاشا لله، قال إيه؟ معاذ الله إنه ربي. في السجن قال ما يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله؟ هو هنا زي هنا في كل أحواله. هو يوم ما كان صار عزيز مصر وقاعد وجاله أخواته برضه هي نفس الكلمة، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون، تحمل مسؤوليتك، ستسأل أمام الله ماذا فعلت بالقرآن، ماذا فعلت للقرآن، ماذا فعلت في القرآن، ماذا صنع القرآن فيك، كيف خدمت القرآن، كيف استمسكت بالقرآن، كيف صار القرآن في حياتك. وسوف تسألون، ستسأل. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قد أخبرتكم أنه لا ذكر لكم ولا وجود لكم إلا بهذا القرآن. هي كلمة عمر لما ذهب إلى فتح بيت المقدس ولقيته مخاضة، فحمل خفيه تحت إبطيه وخاض المخاضة، فلقيه أبو عبيدة بن الجراح أمير الأجناد أمير جيوش المسلمين، فرأى الطين إلى ركبتيه وهو يحمل خفيه تحت إبطه، فقال يا أمير المؤمنين يلقاك وجوه الناس. يلقاك وجوه الناس فتلقاهم هكذا، لو أتيناك بثوبين خيرا من هذين. فقال أوه، أنا بقرأها أوه، أنا بقرأها أنا من عندنا شيخي أراها أوه، أنا بقرأها أوه، سيدنا عمر بقى يقولها بطريقته: أوه! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أزل قوم، فأعزنا الله بالإسلام. أنا بقولها لك يلي بتعتز بالدكتوراه بتاعتك، يلي بتفتخر بالدبلومة بتاعتك، يلي بتتكبر وتتعالى بالبكالوريوس بتاعك، يلي حريص على تعليم أولادك ياخدوا بكالوريوس ودكتوراه و عشان تعلو برستيجهم في الحياة الدنيا، يلي بتعتز بكبر شركتك، يلي بتعتز بضخامة رسمالك، يلي بتعتز بكثرة محبيك وأتباعك، يلي بتعتز بأي حاجة في الدنيا، كله إلى زوال، بل في لحظة كل ذا ينقضي. أما العز الذي لا يزول أن يكون عزك بالله، بالله. قال الملك: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت جل جلاله سبحانه وتعالى. ربي العظيم هو ده. وسوف تسألون: لما لم تعتزوا بدينكم؟ لما اتخذتم من دونه آلهة ليكونوا لكم عزا؟ وقد أخبرتكم فيما أنزلت قولي: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصر أنفسهم. انت بتدور على عز في ايه؟ في الفلوس؟ مش دي يا ابني اللي بتجيب العز، بالعكس، ده ممكن الفلوس دي اللي تذلك وتبقى سبب إذلالك. انت بتعتز بايه يا ابني؟ بكثرة الاشياع والاتباع والمعارف والاحباب يا ابني؟ كل دول في لحظة واحدة يتقلبوا عليك ويكرهوك ويشتموك ويشهدوا ضدك. ده قلوبهم ورؤوسهم وعقولهم في ايد مين؟ المعطي هو الله، والمانع جل جلاله كل يوم هو في شأن يعطي ويمنع، يرفع ويضع. وسوف تسألون. قال له: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. أنت لازم أول حاجة تعترف إنك أذل إنسان لولا الإسلام، إنك أذل إنسان لولا الدين، إنك أذل إنسان لولا تعلقك بسم الله. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. إن العز بالدين، العز بالالتزام، العز بالقرآن، العز بالتمسك بكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ده العز الحقيقي. لازم تعترف كده الأول. اللي هجينا بقى في إيه؟ ومن يكفر بالطاغوت، هي دي بقى اللي هي لا إله إلا الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. عطفات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة.